اختلاف الحب قد يفسد للقلب قضية. ما مرتاح طبعا والحكي ما يفيد، ما مرتاح طبعا والحكي ما يفيد، وبعد ما ظل صبر كأف صبرتك. بالحب تختلف ما اختلف وياك، بس عوض قلب من الأخذ. مليت انتظر باكر تجي وما جاي، عقب باكر اجا وما جيت انت. واسهر والسهر ريشه بمهب الريح، واحس حتى القمر عاتبني سكت. وقل ايش حصل من عمر ذاك الفات، اذا نص العمر لاجلك سهرت. واذا بي الذنب فهمني خل ارتاح، واذا بيك الذنب رغم ان قبلته. يحسدون اش كثر حسبونا على عشاك، ويقولون اش كثر من عدنا بكتك. وقلت لهم كذب بس بالاسم محبوب، متندم على يوم العرفت. لان طبع اليحب معروف عند الناس، صافن والحكي كله بصفنته. وانت لا تحين لا مثلهم تشتاق، وقانون العشق وحدك عزفته. مو هيك اللي يحب قلب اللي يحب والهان، ولا قلب اللي يحب هم هيك دقته. كل ساعة احترق طافيني دمع العين، وترجع حضرتك ثأنة وشعلت. كل ساعة احترق طافيني دمع العين، وترجع حضرتك ثاني وشعلته. ومثل عالم صرت بس تخترع الأعذار، والعلمك نعم هسه افتهمته. بستانك حزن منه جنيت هموم، ما جاني الفرح لا يوم ضقت. كافي بطلت رجع لي قلب النوم، ما اريد العشق ما عندي بخته. وباكر لا تجي ودق علي الباب، مفتاحك لان اصلا كسرته. تتندم علي تحلم ترد لي بيوم، وخط رجعة كذب سولفها نكتة. وزيدك بالشعر بيتين مو بس بيت، البومك للصور بيدي حركته. ورسمك لو طفل والعين أمه تصير من عيني، بعد صدق فطمته. خسران اعترف والحب تجارة صار، وبايع مشتري كل شي خسرته. بس سبق القلم وانت الورق جواي، وكيف الأريدة وش طبت.